الله يرد عليه، فإن كثر وكثرة الرد عليه بيوجب خلى يمشي. هذا إذا كان لا يلحق، فإذا كان يحيل، إذا كان لا يحيل المال. المسألة الأخرى أقيت على الإمام في الخطبة، إذا غلط الآية في الخطبة ونقول مأمورين نحن ما في مال رد عليك سؤال تعالى. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، ويجب أن يرد عليك الفاتحة كنسيان سجدة. فلو ترك آية من الفاتحة لا وجوب، لأنها ركن من أركان الصلاة، كما لو نسي سجدة فإنك تنبهه، بخلاف لو ترك آية من غير الفاتحة لأنها سنة قراءتها. نعم. ولا تبطل به. نعم. ولو باع ونسي آية من الفاتحة يجب أن يكتب ذلك. لا، نسي في مسار مسرع القراءة هل تعادل؟ تعادل ركعة؟ اي نعم. فيه إمام الشيخ صلى بين ناس المغرب مرة، يعني في ركعتين ولا رد عليه، كل يترك مالكي يوم الدين، هل يعيدون الصلاة؟ لا تصح الصلاة يا شيخ، أشبه ما لو ترك سجدة. نعم. ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ويجب في الفاتحة كنسيان سجدة، ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولا تبطل به، أنا مشكل في ولا تبطل به، شو عندكم؟ خاصة إنك على حواشي. والله ما في موقف على الحواشي. الفاتحة حق قاعدنا على حشد الشيخ، على حشد العنقري ولا على الشيخ. وده واجب وإيش؟ ويجب في الفاتحة كنسيان، يعني يجب أن يفتح عليه في الفاتحة. نعم، كنسيان سجدة. ولا تبطل به ولو بعد أخذه في قراءة غيرها. ولا تبطل به، صحيح، ولا تبطل به ولو بعد أخذ قراءة، يعني أنك ترد عليه الآية حتى ولو شرع بالسورة ولا تبطل به، بل لابد أن يعيد. فلو مثلا نشا مالك يوم الدين، او نشا اياك نعبد واياك نستعين، وشرع مثلا في الضحى، فانه يرد، ترد عليه يعيد الفاتحه ولا تبطل بهذا الشيء. يعني ما تبطل الصلاه اذا اعادها ولو كان قد شرع في القراءه في السوره الثانيه. نعم. يمكن ما يفهم المقصود. نعم. يمكن ما يفهم المقصود مني اذا قرا في سوره ما نطقها الحمد لله رب العالمين. يعني إذا كذب أتكلم أقول بطل الصلاة. أتبي شيء عالم الإمام يعلم. وإذا كان ما تفهم الفاتحة من الخشوع. شو؟ وإذا كان ما تفهم الفاتحة من الخشوع. شو علينا؟ ما دام أنا أدعها إن شاء الله أتبي شيء. ما دام ما تحقق شيء. نعم. الإحسان في نزل متقدمة. يعني إذا فتحت عليه الفاتحة ولا فهم من المقصود يتكرر أتكلم خلاص. شو؟ أتكلم؟ لا، أقرأ الآية أنت. أقرأ وعي. السورة الثانية، ما هذه السورة الثانية؟ كم أشتري يا شيخ؟ رد عليه، فاهمة؟ ترى في سورة الفاتحة؟ لا، أنا رد أقرأ الفاتحة أنت. لا، نبأ. قرأت الفاتحة وبعدين السورة. كلها ولا تبطلوا أعمالك. كل هاي كلاس ينتبه يرد ثاني. لا يعمل إلا حجاج. نعم. هذا الحاشة بدو عليه. بدو عليه. ولا يفتح على غير إمامه لأن ذلك يشغله عن صلاته. ولا يفتح المصلي على غير إمامه، لكن إذا كان لم يصلي معه وغلط الإمام ما في معنى يفتح عليه. نعم. فإن فعل صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد أتنفل وغلط ما أرد أنت تصلي منك بذلك. نعم. فإن فعل لم تبطل قاله في الشرح. وله لبس الثوب ولف العمامة لأنه عليه الصلاة والسلام التحف بإزاره وهو في الصلاة وحمل أمامة وفتح الباب لعائشة. وله لبس الثوب والعمامة، يعني يجوز لك وأن تصلي أن تلبس بشتك مثلا أو عترك أو طاقيتك، كل هذا لا بأس به. والرسول أيضا لبس نداءه ويصلي التحف به، وكذلك حمل أمامة ويصلي، كان إذا قام حملها وإذا سجل وضعها، وفتح الباب لعائشة مشى خطوات، وكان يتنفل في بيت وافتح له ويصلي.

وإن لم يخش مارا. وهذا هو الأولى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهل هي من واجبات الصلاة أو من أركانها؟ لا، ليست من الواجبات ولا من الأركان، إلا أنه ينبغي أن يتخذ سترة أمامه. وهل سترة الإمام سترة لمن خلفه؟ هذا نعم، فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما يأتي. نعم. قائمة كمغفرة الرحل، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مغفرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك. رواه مسلم. وتكون الشترة قائمة يعني منتصبة هكذا إن أمكن، وهي مثل مؤخرة الرحل يعني اللي نسمي رجال الشداد اللي كانت تحط على الإبل النووي، وقدرها أصحابنا الحنابلة بمقدار ثلث الراحل. فمؤخرة الرحل الذي جاء الحديث قدروها بمقدار ثلث الراحل، فتكون هذا أقل شيء، تكون قائمة وتكون هي الشترة. فإذا لم يجد فليخط خطة كما أتينا. يقولون سنة، يقولون سنة. نعم، هم يستدلون يقولون أن الرسول أمر باتخاذ الشترة ونقل عنها أنه صلى إلى غير شترة في بعض الأحيان، لكن إذا صح أن صلى إلى غير شترة لا شك أنه سنة. لا يعني. نعم. وإن كان في مسجد ونحوه يمكن الله أعلم، كان في مسجد ونحوه قرب من البيت ولا شيء، يمكن أن يكون مجبر، هذا المعروف. نعم. إيش؟ يعني إذا كان مبني. نعم. أنا أظن صلى الله عليه وسلم لا أذكر من ذا ذكر الحديث، وإنما هو في البخاري. فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في منى إلى غير سترة، إلى غير الجدار، أو إلى غير الجدار، أو إلى غير الجدار، أو ما أنه قال إلى غير سترة، لا إلى غير الجدار، ما هو إلى غير الجدار. نعم. طيب، لا يجب ذلك على أنه لا غير سترة، ودم إلى غير الجدار أو اتخذ سترة. لا، هذا محتمل أن يعني اتخذ سترة غير الجدار، لكن ما لكن الحديث يقول إلى غير الجدار ينبه إلى أنها إلى غير سترة. يعني فلا يمنع إن كان وجد أن اتخذ سترة غير الجدار، لا إذا ما، لكن الراوي يقول إلى غير جدار كأنه ينبه إلى غير سترة، لأنه يعرف أن الجدار هو السترة. وأما لو كان اتخذ سترة أخبره، أخبر بذلك. لكن لو ايش؟ يحتمل الاحتمال، يحتمل انه يكون ان اتخذ شطرة، يحتمل. لكن يقول الى غير جدار كان الراوي فهم اما هناك شطرة لا جدار ولا غير، وان العاده كانوا يتخذون الجدار يتخذونه شطرة. مراجع الحديث شرعا. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار هنا، وفي فضاء فإلى شاخص، فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا، لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير. رواه البخاري. كذلك إذا كان في مسجد فيقرب من الجدار، أو في بيته يقرب من الجدار، وإذا كان في فضاء فهذا إذا اعتقد أن هذا سترة كذا. لو صلى وأمامه شجرة وأعتقد أنها سترة أو حجر منتصب وأعتقد أنها سترة أو ظهر إنسان أو بعيد كل هذا يكفي. وقالوا لو جعلتني عليك أمامك واعتقدت أنها سترة فإن ذلك أيضا كافي ما دام أنك نويت أنها سترة، لأن الرسول أمر باتخاذ الخط سترة، ولا شك أن اللال مثلا أرفع وأشوى أقوى من الخط المنبسط في الأرض، فلاعتقاده أن هذا سترة الخط فكذلك الشيء المنقول كالنعل والخيط وما أشبه ذلك متى اعتقد أنها سترة فإن ذلك كافي. نعم تلقوا لفيد وفعلك الآن. نعم حج إذا كان إذا وجد ما يؤيد من أفعال الصحابة رضي الله عنه ووجد الشواهد أخرى اقترن بقرائن وشواهد تلقى إلى مختلف. نعم طرف السجاد شيء إذا أعتقد أنه بس مجرد طرفة، لكن بس ما الشجاد مو من وضعك أنت ولا محل شترة، لكن يحتمل يكون كاذب يحتاج إلى بحث. إن ذكروا إذا النعل والخيط إذا وراته فإنه يكون شترة وأعتقد أنها شترة، هذا صرحوا به. وأما مسألة الفرشة ما دام أنها منقولة وأعتقد أنها شترة إذا كان لها طرف وتصلح أن تكون شترة فالظاهر أنه، لكني لا أجزم يقين أنها تكون كاذبة، أظن أنها تكون كاذبة لا أنها تحتاج إلى مزيد بحث. هذا الذي يقول أن النعال ليش تضعها أمامك شيء؟ الذي يقول تصلح أن تكون النعال سترة هل يسر أن يضع الإنسان على عليه أمامه؟ إيه نعم، إذا صار ما قدامك أحد ولا شيء وتبقى تجعلها شترة لكن أن تجعلنا عليك خلفك ولا قال لا يجوز لك أن تجعلنا عليك أمامك. لا قلنا مش من صرف هل يلبسه أو يخلعهما أو يضعهما بين الرجلين؟ شو بيسكن النعم ماشي ما في مجال الأمر تبي يصلي على عليه يلبسه. إنما هذا مخالفة لليهود، خالف اليهود صلوا في نعالكم، قول صلوا بعد أمر بمخالفة اليهود كل ذلك لأجل المخالفة، مثل إن اليهود لا يصبغون تغيروا هذا الشيء مثلا هذا ما يفيد الوجود لوجود الصارف وهو الأمر بمخالفتهم، الأمر بمخالفتهم لأن لبس النعل لو مشى حافي ما في مانع، مو بأمر واجب أنه يلبس النعلين بل يمشي تارة ينتعل وتارة يمشي حافي، فإذا كان أنه يجوز لنا أن نمشي حفاة وأن نصلي حفاة فما هو الدليل على أنه يجب علينا ما نصلي إلا في النعال؟ لا لكن إذا أتيت من عادة إذا أتيت حتى لكن الرسول يقول إذا أتى أحدكم المسجد ينظر إلى النبي وليلبسهما أو ليخلعهما وليضعهما بين الرجلين ولا يضعهما عن شماله فيؤذي من يحمله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال صلوا في نعالكم بس هذا هو المعروف، هذا هو المعروف صلوا في نعالكم هذا هو المعروف، هذا كله يقتضي الإباحة، لأن لو كنا ذو الوجود قلنا ما تصح صلاتك حتى تلبس النعال لأن الرسول صلوا في نعالكم، كما أن ما تصح صلاتك إلا وأنت ساتر عورتك. النعال ما دام من أصل استعمالها لو لم يستعملها لا إثم عليه ولا حرج في الصلاة وخارج الصلاة فلا فيما يدل على أنه يجب أن يصلي بالنعال.